يبتلي ليدعى، فإذا دعي أجاب. قضى على آدم بالذنب ثم برحمته علمه فتاب. سبحانه رفع إدريس بلطفه إلى أكرم جناب، وأرسل الطوفان وكانت السفينة من العجاب، ونجى الخليل من نار شديدة الالتهاب، وكانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب. سبحانه كانت سلامة يوسف من الفتنة عبرة لأولي الألباب، وشدد البلاء على أيوب ففارقه الأهل والأصحاب، وعضه البلاء إلى أن كل الظفر والناب، فنادى مستغيثا بالمولى فجاء الجواب: اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. أحمده سبحانه حمد من أخلط وأناب، وأصلي على رسوله محمد أفضل نبي نزل عليه أفضل كتاب، وعلى صاحبه أبي بكر مقدم الأصحاب، وعلى الفاروق عمر بن الخطاب، وعلى عثمان شهيد الدار وقتيل المحراب، وعلى علي المهيب وما سل سيفا بعد من قراب، وعلى كل الآل والصحب والمتبعين بإحسان، وعلى كل من أناب. إخوتي في الله، أحبتي في الله، حاسبوا أنفسكم قبل الحساب، وأعدوا للسؤال صحيح الجواب، واحفظوا بالتقوى هذه الأيام، واغسلوا من الإجرام هذه الأجرام قبل ندم النفوس في حين سياقها، قبل طمس الحياة بعد إشراقها، قبل ذوق مر الموت في كأس مرارها، قبل أن تدور السلامة في أفلاك محاقها، قبل أن تجذب النفوس إلى القبور، قبل أن تجذب النفوس إلى القبور بأقواقها، وتفترس النفوس في اللحود أخلاقها، وتنفصل المفاصل من الجسم بعد حسن اتساقها، وتشتد شدائد الحسرة حاسرة عن صياقها، وتظهر مخبآت الدموع، وتظهر مخبآت الدموع بسرعة اندفاقها، وتتقلب القلوب في ضنك ضيق خناقها، ويطول جوع من كان في الدنيا فاكها، وتبكي النفوس في أثرها على دامن إطلاقها. إخواني، الأيام مطايا بيدها أزمة ركبانها، الأيام مطايا تنزل حيث شاءت، فبينهم على غواربها ألقتهم فوطئتهم بمناسمها. قال الحسن البصري رحمه الله: يعرض على العبد يوم القيامة ساعات عمره، فكل ساعة لم يحدث فيها خيرا تتقطع نفسه عليها حسرات. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. كان يونس بن عبيد جالسا مع أصحابه يحدثهم، وفي لحظة نظر في وجوههم وقال: لقد ذهب من أجلي وأجلكم ساعة، ألا نبكي؟ نعم نبكي على ساعة ضاعت، بل على لحظة ذهبت ليس فيها لله طاعة. كتب الأوزاعي إلى أخ له يقول: أما بعد، فقد أحيط بك من كل جانب، واعلم أنه يسار بك في كل يوم وليلة مرحلة. فاحذر الله تعالى والقيام بين يديه، وأن يكون هذا آخر عهدك به والسلام. قال أعرابي: لا تأمن، لا تأمن من جعل في ثلاثة دراهم قطع عضو من أعضائه أن يكون عقابه يوم القيامة هكذا. يوم القيامة قد يعاقبك بهذا، في مجرد ثلاثة دراهم قطعت يده. قال رجل لبعض الحكماء: أوصني. قال: إياك أن تسيء إلى من تحب. قيل لرجل: أوصني. قال: إياك أن تسيء لمن تحب. فقال: وهل يسيء أحد إلى من يحب؟ إذا كنت تحب إنسانا فلا تسيء إليه، لا تؤذه، لا تضره، لا تفعل ما هو منكرا يغيره من جهتك. هل يسيء أحد إلى من يحب؟ قال: نعم. تعصي الله فتعذب، فتكون مسيئا إلى نفسك وأنت تحب نفسك. إخوتا، تدبروا أموركم تدبر ناظر. أين السلطان الكبير القاهر؟ كم جمع في مملكته من عساكر، وكم بنى من حصون ودساكر، وكم تمنع بحلل وأساور، وكم علا على المنابر، فصار أمره إلى المقابر. إخوتا، ما من الموت بد، ما من الموت بد، باب البقاء في الدنيا قد سد. كم قد في القبر قد قد، كم خد في الأخدود قد قد، يا من ذنوبه لا تحصى إن سككت عد، يا من ذنوبه لا تحصى إن سككت عد، يا من أتى باب الإنابة كاذبا فرد. يا شدة الوجل عند حضور الآجال، يا رب ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت راحة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت. يا رب ارزقنا حسن الخاتمة، يا رب نعوذ بك من سوء الخاتمة. يا شدة الوجل عند حضور الأجل، يا قلة الحيل إذا حل الموت ونزل، يا قوة الأسى إذا نوقش الحساب من أسى، يا خجل العاصين، يا حسرة المفرطين، يا أسف المقصرين، يا سوء مصير الظالمين. كيف يصنع من بضائعه القبائح؟ كيف يصنع من الشهود عليه الجوارح؟ عدموا والله الوسيلة، وأغلقت في وجوههم وجوه الحيلة. كيف يفعل، كيف يفعل بمن شهوده الجوار؟ عدموا والله الوسيلة، وأغلقت في وجوههم كل حيلة. أصبحوا جثيا على ركبهم، مأثورين بما في كتبهم، لا يدرون ما يراد بهم، قد جمعوا في صحيح ينتظرون حلول الوعيد، والارض بكل الخلق تميل، والعذرات على العذرات تزيد، ان بطش ربك لشديد. زفرت والله الحطمة، زفرت والله الحطمة في وجوه الظالمة، فزلوا بعض العظمة وخرسوا عن كلمة. اخواني، ايام عمركم قصيرة وقد ضاعت على بصيرة، واخر الامر حفيرة، فيها اهوال كثيرة. اللهم قنا عذاب القبر، اللهم وسع لنا في قبورنا ونور لنا فيها، اللهم خفف علينا ضغطة القبر، وثبتنا عند سؤال الملكين، واجعل جليسنا في القبر العمل الصالح. اللهم افتح لنا في قبورنا ابواب الجنة، يا رب اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة. اخواني، اعماركم قصيرة، ايام عمركم قصيرة، وقد ضاعت على بصيرة، واخر الامر حفيرة، حفرة ضيقة، الاهوال فيها كثيرة. شاهدا حاله بحال الحيرة، ألك عدة تلقى بها الله أم لك ذخيرة؟ ألك عدة تلقى بها الله أم لك ذخيرة؟ هذا الملك يحصي عليك عملك حرفا حرفا، هذا الملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا الملك يحصي عليك عملك حرفا حرفا، فيملأ بخطاياك صحفا. يا من جمرات حرصه على الهوى ما تطفى، وقد اشفى به مرض ما اراه منه يشفى. يا رب اشف قلوبنا، يا رب طهر قلوبنا. اخوتان، الى متى هذا التعليق؟ كم نكورك وتميل، متى يبرأ هذا العليل؟ يا مقابلا جميل الله عليك بغير الجميل، يا مقابلا جميل الله عليك بغير الجميل. خيرات الله اليك نازلة وشرورك اليه صاعدة. يا مقابلا خيرات الله بغير الجميل، آن الرحيل. اخوتاه، آن الرحيل، فأعدوا الذات، آن معادكم فاذكروا المعاد. إياكم أن تنتهي أعماركم وأنتم في تماد. إخوتان، ما زلنا نقيم في القبور، اللهم ارحمنا إذا غسلنا أهلونا، وارحمنا اذا ما على اكتافهم حملونا، وارحمنا اذا ما في قبورنا وضعونا. اللهم ارحم في القبور وحدتنا، وانس وحدتنا، وسدد كلمتنا. اخوتان، القبر، دخلت امرأة من اليهود على عائشة رضي الله عنها فقالت: وقاك الله عذاب القبر. فقالت عائشة: أفي القبر عذاب؟ ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نعم، استعيذي بالله يا عائشة من عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بعد الا واستعاذ بالله من عذاب القبر. كان عثمان اذا وقف على القبر بكى ما لم يبك على ذكر النار. القبر واهوال القبر، اذا اردت ان تعرف اهوال القبر فاذكر اول ليلة تبيت فيها في قبرك. اول ليلة تبيت في قبرك، يوم تبيت في قبرك وحدك بعد ان كنت على سرير نظيف جميل مع زوجة واولاد واهل واقارب، فجأة تنقل الى التراب، فراشك التراب، اكلك الدود، انيسك عملك، عملك انيسك ودليسك. فاختر لنفسك يا عبد الله يوم توضع في قبرك، آه من ظلمة القبر، آه من وحشة القبر، آه من وحدة القبر، آه من ضيق القبر، يا رب ارحم في القبر وحدتنا. إذا أردت أن تنجو فمن الآن، ما زلنا نبحث عن الأسباب التي يعذب بها أهل القبور، الأسباب التي يعذب بها أهل القبور. ذكرنا أن أول سبب الكفر، اللهم إنا نعوذ بك من الكفر، وقلت أني أحسبكم مؤمنين ولكن احذر، احذر، فما سلب الإيمان إلا بسبب الأمن. الأمن على الإيمان سبب لسلبه. تقول أنا مؤمن وتستريح إلى هذا وتركن، فإذا ركن وسكت وهجأت وأمين سلب الله منك الإيمان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. نعم إنك لا تدري، لا تدري لحظة واحدة تسخط فيها على الله، ترفض قدر الله، تتهم الله بالظلم، كفر، فتموت على ذلك فتدخل النار خالدا مخلدا لا تخرج منها ابدا. نسأل الله السلامة. اللهم يا ولي الاسلام واهله، مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. ثم ذكرنا السبب الثاني لعذاب اهل القبور، النفاق. نعوذ بالله من النفاق والمنافقين، وما اكثرهم في هذه الايام، لا كثر الله منهم. نسأل الله ان يقينا شر المنافقين. المنافقون شر على الامة من الكفرة، لانه يؤذي من داخل الامة. والنفاق ينبغي ان تتهم به نفسك. قيل للامام احمد: اتخاف النفاق؟ قال: ولم لا اخاف وقد خاف عمر؟ والله لان اعلم اني بريء من النفاق خير لي من الدنيا وما فيها. من بريء من النفاق؟ من هو؟ اينا يستطيع ان يقول انه مؤمن خالص؟ ابدا ابدا. يقول ابو الدرداء: انه ليمر بالرجل ساعات وليس في قلبه مثقال ذرة من نفاق، ويمر بالرجل ساعات ليس في جلده موضع إبرة من إيمان، كل نفاق. قال بعض السلف: ما عرفت عملي على كوني إلا وتبين لي أني منافق خالص. خالص. هؤلاء قوم يفقهون يقيسون، فيتبين لهم الحق وليسوا على أنفسهم يلبسون. ثم ذكرنا السبب الثالث من أسباب عذاب القبر، ألا وهو اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من شر ألسنتنا. وقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من شر لسانه. تخيل، لسان النبي، لسانه الذي قال عنه أنس: صحبت رسول الله 10 سنين أو خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا مرة قال أف. تلك الكلمة البسيطة التي نتهاون فيها، واحد يقول لك اعمل لي حاجة فيه. أبدا ما قال لي أف قط. لسان النبي الطاهر، ومع ذلك يقول: وأعوذ بك من شر لساني. ألا نستعيذ من ألسنتنا؟ إي والله، اللسان، اللسان ثعبان. كان بعض السلف يمسك لسانه دائما، فقيل له: ما بالك؟ لا نراك إلا وأنت تمسك لسانك. قال: إنه سبع، سبع، أخشى إن أطلقته أن يأكلني. لسانك، اللسان إخوتاه، ونحن تعيش الأمة هذه الأيام، المتأمل في حال الأمة هذه الأيام يرتي لأمرها ويبكي لحالها. أجل، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن حين ينظر إلى حال أمتنا، كيف لا، والتمزق ينخر فيها، والفرقة تدب في صفوفها، والوهن قد أشربته القلوب. نعم، فرقة وشتات وبعد وجفاء، وكما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. تجد أن المسلمين تباغضوا وتدافروا وتناجسوا وتنافسوا وتحاسدوا، وصار كل مسلم في ظهر الآخر عدوا. في هذا الظرف المبكي والوقت المؤلم، ونحن ننتظر العمل والبناء، أن نتعاون على البر والتقوى، أن نتناجى بالبر والتقوى في هذا الوقت الذي ينبغي أن تجتمع القلوب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين في هذا الوقت الذي نتمنى أن تجتمع القلوب ونعيد البناء ونجمع الشمل، في هذا الوقت الذي ننتظر الكلمة التي توحد بين الإخوة والأحبة وتجمع الشمل، في هذا الوقت الذي ننتظر من المسلمين، من الموحدين، من الإخوة أجمعين، أهل الخير الذين يؤلفون بين القلوب المختلفة، ننتظر دفعة للأمام، ننتظر دفعة أو حتى حبوة أو حتى زحفة، ننتظر بسمة تقوي القلوب، ننتظر مصافحة، دعوة تدفع للعمل وتنشط الأجزاء، ننتظر أن يطلب كل إنسان من نفسه أن يؤدي عمله من أجل بناء الأمة، أمة الإسلام، أمة التوحيد. الكل في مجاله، كل يخلص في موقعه. نعم في هذا الوقت ولا أرى سوادا فقط، بل أرى خيرا والحمد لله. أراكم أنتم أهلي وعشيرتي، إخوتي، أحبتي في الله والذي خلق السماوات والأرض، إني أحبكم في الله. نعم والله أحبكم حبا جاما، وأتمنى أن يكون بين كل منكم وأخيه مثل هذه العاطفة وهذه الوشيجة وتلك الصلة وهذه الرابطة. حب، حب حقيقي، حب حقيقي كما وصفته قبل ذلك. تظل القلوب تقترب وتقترب وتقترب حتى يحدث التلاحم، التلاحم بين القلب والقلب الذي تذوب فيه الأنا. مفيش أنا ولا أنت، بل أنت أنا وأنا أنت. أنا مفيش، بل تصير القلوب قلبا واحدا تذوب فيه الأنا، الأنا التي تقيم حاجزا بين القلب والقلب. وإن تلاقت الأجساد، وإن تلاقت العقول، وإن تلاقت الأفكار، وإن تلاقت المناهج، ولكن حواجز بين القلوب والقلوب لا تذوب الأنا إلا إذا صهرت القلوب في بوسقة الحب في الله. حب، قلبي وقلبك يذوبان ويختلطان فيصبحان قلبا واحدا، كما قال شيخ الإسلام: ولن كلك لأخيك، قال شيخ الإسلام: كلك لأخيك، ولن تؤدي حق الصحبة حتى تقول لأخيك يا أنا. نعم هذا حق الصحبة. نعم أرى أهل الخير والإيثار، أرى أهل الوفاء والحب، مع قلتهم أرى من المسلمين من يقوم بهذا خير قيام، ولكننا للأسف وفي هذا الظرف المؤلم نرى من يتسلل لواذا بقيل وقال، أو يفعل ذلك جهارا نهارا. نرى وللأسف من وظف لسانه في التفريق بين الأحبة، نرى للأسف من أطال لسانه في إغضاب الله، نرى وللأسف ألسنة تهدم وتهدم وتهدم تهدم في أمة الإسلام ونحن أشد ما نحتاج إلى البناء. نرى الألسنة وقد عملت عملها، ويا له من عمل، يا له من عمل، كم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى، كم بهذه الألسنة عبد غير الله تعالى وأشرك، كم بها حكم بغير حكمه سبحانه، كم بها أحدثت البدع. الألسنة كم بها أدميت أفئدة، كم بها قرحت أكباد، كم بالألسنة أرحام قطعت وأوصال تحطمت، كم بالألسنة فرقت قلوب، كم بها نزفت دماء، كم بها قتل أبرياء، كم بها عذب مظلومون. يا رب أنزل الموحدين المؤمنين من الظلم والظالمين. كم بهذه الألسنة طلقت نساء بريئات، كم بها نهبت أموال، كم بها قذفت محصنات. أيها الظالمون، أيها الظالمون الواقعون في أعراض المسلمين، أيها المفترون، اعلموا أنكم محاسبون وبين يدي ربكم واقفون، وليس بينكم وبينه حجاب، وليس أمامكم إلا النار. كيف رضيتم الافتراء على المسلمين والطعن في أعراضهم وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا؟ ويحكم، هل أنتم مسلمون؟ أما قرأتم قول الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما قرأتم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يا من تكفلتم بظلم الناس. اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. اسمعوا أيها الحاصدون كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحواره مع الصحابة: أتدون من المفلس؟ المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسب هذا ولعن هذا وأكل مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولما يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. اعلموا يا أصحاب الألسنة المخربة أن ظلم العباد لا يتركه الله، لا يغفره حتى يقتص بعضهم من بعض. اسمع هذا الخطاب المرعب الموجه لكل صاحب لسان نكد. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تؤذوا المسلمين، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة مسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه. اللهم استرنا ولا تفضحنا يا رب. والحديث صحيح في صحيح الجامع، وإن شاء الله كل ما أذكر لكم صحيح، هذا عهد علي. اسمعوا يا أصحاب الألسنة، اللهم أعصم ألسنتنا من الخوض بالباطل، وقنا شر ألسنة النار. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. أتحب أن تكون مع النبي محمد؟ مين يحب؟ يا ربي اجعلنا مع النبي محمد. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجمعنا معه في سوق الجنة، اللهم اجعلنا معه في الفردوس الأعلى من الجنة. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق. أحسنكم أخلاقا. واسمع الأخطر: وإن من أبغضكم إلي. أنا لا أدري الذي يكرهه النبي من يحبه؟ ها النبي الكريم ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم حبيب الله، إذا أبغض إنسانا من يحب هذا الإنسان؟ والله كأني أرى الأرض تبغضه والسماء تبغضه ورب السماء والأرض يبغضه. لأن رسول الله يبغضه. وإن من أبغضكم إلي أشدكم عندي كراهية، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. الثلاثة في اللسان. الثرثارون، عارفين الثرثرة؟ كثر الكلام. اللهم إنا نعوذ بك من كثرة الكلام. كثرة الكلام بيتكلم كتير. وتلك صفة المنافق، المنافق كثير الكلام قليل العمل، بخلاف المؤمن قليل الكلام كثير العمل. ولذلك جاء في الحديث إذا غضب الله على أمة رزقهم الجدل ومنعهم العمل. إذا رأيت الجدل كثير والعمل قليل تعلم أن هذا غضب، غضب من الله. فأبعد الناس عن النبي وأبغضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم الثرثارون، ثرثار كثير الكلام. المتشدقون بيتكلم من اشداره. المتفيهقون من الفهق وكثرة الكلام والعنطرة والأوانطة والوعود الخيبة اللي بيتدحي بيها على الناس. المتفيهقون، قيل ومن المتفيهقون يا رسول الله؟ قال المتكبرون. أبغض الناس إلى رسول الله وأبعد الناس يوم القيامة عنه. هذا أثر اللسان أن يكرهك النبي. وخذ أثرا آخر، أنه باللسان يمنع الناس الخير. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرجت وأنا أريد أن أخبركم بليلة القدر. الرسول بيقول أنا خرجت عشان أقول لكم ليلة القدر ليلة كذا في رمضان. يقول فتلاحى رجلان، تلاحى يعني تجادلوا، تشاتموا، تضاربوا، تكالموا، اثنين بيتخانقوا مع بعض، ده بيشتموا ده بيرد عليه، ده بيكلموا ده بيرد عليه، قاعدين يتكلموا مع بعض، قاعد يؤلف بينهم. فاختلجت ليلة القدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلج علمها يعني، فاضمروها في العشر الاواخر. انظر بسبب اللسان رفع علم ليلة القدر، رفع علم ليلة القدر. رأيت كيف اختلجت ليلة القدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تلاحي رجلين. وما ادراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من الف شهر. لو كنا علمناها ولا نفتح بلو، فلو من عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان. لكن اذا كنا علمناها انها ليلة 27 كنا نحرص، ولو مات احدنا، لو كان مريض لدرجة الموت يحرص. لكن دلوقتي ما انت تعال في العشرة، قد تمرض ليلة او تكسل ليلة او تصاب ليلة او تبتعد ليلة او تسافر ليلة، فتكون ليلة القدر في هذه الليلة، فخسرت السنة كلها. مش سنة، دول 83 سنة وشهور. كم اختلجت منا خيرات وسلبت نعم بالتلاحي، بكثرة الكلام، بالغيبة، بالنميمة، بالبهتان، بالكذب، بآفات اللسان. آه من الحاصدين، وأقول الحاصدين على نمط قول النبي صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. فأيها الحاصدون، أما أخافكم قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع. أين خشيتكم الجوع والعطش في الدنيا؟ أيها الخائضون، الخائضون الأوفياء للشيطان، أيها الخائضون المضحون بالآخرة في سبيل الدنيا، هل راقبتم ما يخرج من أنسيتكم؟ أما علمتم أنها سترديكم في الجحيم؟ فعلام هذا الطغيان، إلى ما تحاولون، إلى ما تدعون، إلى الخسران؟ عودوا إلى صوابكم، فكروا بعقولكم ولا تفكروا بعقول غيركم. انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. اللهم إنا نعوذ بك من كل منافق عليم اللسان. أحاذنا الله تعالى من كل علم لا ينفع. انظر كيف كان رسول الله يتعوذ من لسانه وهو الذي لم ينطق لسانه بشر قط. قال صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر قلبي، وأعوذ بك من شر فيا، أي من شر فمي، من شر فمي. يتعوذ من لسانه وهو الذي لم ينطق لسانه بشر قط. صلى الله عليه وآله وسلم. لو تعلمنا أدب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكان خير الأدب، لكان خير الأدب. جاء سفيان بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي، ما أخوف ما تخاف علي. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه ثم قال: هذا، هذا اللسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، والحديث لسهل بن سعد هو في صحيح البخاري: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. سهلة أن تمسك لسانك وتعصم فرجك من الوقوع في الحرام. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. يا رب نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك. وعدنا في درس الخميس القادم إن شاء الله عز وجل أن نتكلم عن أسباب منع التوفيق أو حرمان التوفيق. واحد، كل ما يمشي في طريق يلاقيه مسدود، دايما يحيط به الفشل، ما السبب؟ هذا احد الاسباب التي ستأتي معنا، انه قد يكون قال كلمة فحل عليه بها غضب الله. خلاص اعمل اللي انت عايزه، حاول مهما تحاول، اذا نزل سخط الله فماذا تصنع؟ شوف الحديث: ان العبد لا يقول الكلمة، ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ ما بلغت. يقول: والله ما كنت اعرف، ما كنتش افكر ان الكلمة وحشة اوي كده هتعمل فيا كل ده. لا، تعرف ما تعرفش، ربنا قال لك امسك لسانك، احفظ لسانك. ما يظن انها تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عليه بها سقطه. تتكلم كلمة، كلمة واحدة، ينزل عليك الغضب، يفضل يحيط بك الغضب الى يوم القيامة. انطف بينا يا رب ونجنا يا رب. يا رب نسألك العفو والعافية. يا رب تبنا من ألسنتنا فاقبل توبتنا، واكشف عنا البلاء انا مؤمنون. نعم، ان الضنك الذي تعيشه اليوم او الكرب الذي يصيبك اليوم، او الفتنة التي تحيط بك اليوم، او المصيبة التي حلت بك، او المحنة التي جاءت، او الابتلاء الذي وقع عليك. لعل سبب كل هذا كلمة قلتها ونسيت ولم ينس الله، احصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. نعم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا. أحدهم على المنبر يقول: ده الرسول، دول كان أصحابه ونصهم حرامية. تقول له: إيه اللي أنت بتحببه ده؟ توب توب قبل أن تكفر. تقول: وأنا قلت حاجة؟ حاجة. هم مش كانوا بشر؟ لا يرى بها بأسا، لا يرى بها بأسا. كثير من هؤلاء تسمعهم، وخصوصا ان احنا بنعيش اليومين دول يومين الكلام، كلام كلام كلام كلام. امشي كده في اي شارع تلاقي ايه؟ كلام. ومن هذا الكلام كلام، والله لو يحاسبنا الله عليه لخجف بنا. وانتم لا تدرون كما اشكو لمثل هذا في المظاهرات التي حصلت في الجامعة. الشباب بيقولوا: اذا الشعب يوما اراد الحياة فلا بد ان يستجيب القدر. ايه ده؟ ايه ده؟ هذا الكلام لو فهم معناه كفر. اذا الشعب يريد شيئا لابد ان يستجيب القدر. ما القدر؟ القدر قدرة الله. اذا الشعب يجبر الله، يجبر الله سبحان الله. ومثله، انا مش عايز اضرب امثلة بقى على الكلام اللي بيتقال في الانتخابات واللوحات اللي بتعلقها منها كلام كفر، ولكن اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. نعم، نحن نحسن الظن بالإخوة الطلبة، فإنهم وإن كنا لا نوافق على هذه الطريقة لكن نحسبهم أنهم حسن النية، نيتهم صحيحة وسليمة. لا نتدخل في أعمال القلوب، ولكن نعلم ونذكر ونحذر أن مثل هذه الفلسة ينزل بها الصخط والغض. بعض الصحابة كما ذكرت لكم في الدرس قبل الماضي، بعض الصحابة قال كلمة بعد أن صلوا أسلموا وهاجروا وصلوا وصاموا وحجوا واعتمروا وجاهدوا في سبيل الله، ثم قالوا كلمة فحكم الله بكفرهم بعد كل هذا. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة. يا رب اعف عنا ورد أمة الإسلام إلى الإسلام ردا جميلا. نعم، انظر إلى هذا الحديث الجميل الجليل الذي وعدتكم به اكثر من مرة، حديث معاذ لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، عظيم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ودي من فن الدعوة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى إنسانا يسأله في مسألة ما يجاوبلوش على اللي سأل عنه بس، بل يعطيه أزيد. ما هو رسول الله كان كريم، ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم عشان كده تتعلم. واحد يجي يسألك سؤال، بيسألك مسألة الطلاق، لازم تفيده، مش جاي بس يقول لك معلش كلمني في الطلاق بس. لا، انا ما بكلمش في الطلاق بس، انا اتكلم في الجنة والنار يا ما ينفعش. نعم هي مسألة مسألة الصلاة؟ لا، وانما سبب الصلاة عن الجحل. لو ان لسانك طاهر نظيف ما نطق بالطلاق، ما نطق بالطلاق. ولعل لنا موقف مع اللسان في الكلام عن مسألة الطلاق في اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، لان الطلاق لم ينزله الله للعب، وانما انزله اذا استصعبت الحياة واغلقت السبل وضاقت الامور ولم يكن في البيت اقامة لحدود الله فرق بينهما، لان المقصود من اقامة البيت اقامة حدود الله. فاذا تعذر اقامة حدود الله في البيت ان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. يلا، اما ان يبقى على لسانه علي الطلاق من عامل، علي الطلاق من نسوي، علي الطلاق لتاكل، علي الطلاق لتشرب، تبقي طالق لو خرجتي، تبقي طالق لو اتكلمتي، تبقي طالق لو امك لو ابوك لو جو ايه ليه عبدية. الله في وسط ايات الطلاق وسيأتي معنا السياق باذن الله تعالى قال ولا تتخذوا ايات الله هزوا. يقول اهل التفسير ان النهي في هذه الاية ينصب على استعمال الفاظ الطلاق في غير محله. انتبه، تجد كثيرا من الناس اليوم لسانه فارغ. ولذلك للأسف الشديد أكثر الأمة اليوم يعيشون في حرام مع زوجاتهم. زوجته طالق من زمان، من زمان قوي، من سنين، وعمال يزني ويجيب عيال. نعم كثيرون هم بتقطع عليه، ده واقع واقع. جاء رجل الى عمر بن الخطاب وقال اني قلت لزوجتي انت طالق 1000 مرة. قال له بانت منك بثلاث و997 تعذب بها في النار. تقول له ايه 3 خلص و997 بقيت الالف حسابهم عند ربك عشان ما تحركش، عشان ما تهزرش، عشان ما تلعبش في دين الله. طلاق ليس عن الالسن. ما لك في مسألة تدل؟ الرسول بيقول لمعاذ ألا أدلك على أبواب الخير؟ إيه رأيك؟ أقول لك على أبواب الخير؟ ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. الصوم جنة، جنة يعني وقاية حماية. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ساعة ما تذنب دم تعمل ايه؟ صدق صدق صدق صدق عشان تطفئ غضب الرب. اللهم رضنا وارضى عنا يا رب، واغفر خطايانا، امحو خطايانا يا رب. الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. اسمع، وصلاة الرجل في جوف الليل، صلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة ايضا. ثم قال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. ثم قال لسه كمان اصل الخير عند رسول الله كتير، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه. رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الا اخبرك بملاك ذلك كله، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول له دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. يقول له اعمل كذا وكذا وكذا. ثم يقول الا ادلك على ابواب الخير. ثم يقول الا ادلك على رأس الامر وعموده وذروة سنامه. ثم يقول الا ادلك على ملاك ذلك كله، ما تصلي عليه. اي والله يستحق الا نفطر عن الصلاة عليه. فكل خير نحن فيه سببه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا. انا ادلك على ملاك ذلك كله، ايه رأيك في اللي يمسك كل ده؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. كل اللي فات ده ممكن يضيع بكلمة، بكلمة، كلمة واحدة يضيع كل اللي انت عملت. لان اذا قلت كلمة كفر او كلمة شرك ومت على هذا حبط سائر عملك، كل العمل يحبط. فقال معاذ: او انا لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله. هو الكلام عليه جمرك زي ما بيقولوا، الكلام عليه جمرك، كلام ببلاش، اتكلم يا عم. بس مش عندنا بلاش. او مؤاخذون نحن بما نتكلم به يا رسول الله. قال: ثكلتك امك يا معاذ. ثكلتك يعني عدمتك، يعني مت. بس كانت كلمة تجري على ألسنة العرب لا يفقد معناها. ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على مناخرهم في النار أو على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ما هي حصائد الألسنة يا شباب؟ ما هي حصائد الألسنة؟ عدها بعض العلماء فقال ابن الأزرق ذكر ما نهى عنه اللسان فقال عدها 1000 نوع. اجمعهم لك انا في 34 او 50 بسرعة. قال: ما نهي عنه اللسان: الغيبة والنميمة واليمين الغموض والقذف والحكم بغير ما انزل الله والكذب وشهادة الزور والبهتان وسب الوالدين والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة والانتساب الى غير الله وفضح المسلم والزيادة في كتاب الله والتحدث بما يظن انه كذب والهجاء وافشاء السر والوعد الكاذب وكلام ذي الوجهين والدعوة الى البدعة والمن، المن بالصدقة، المن بالعطية، وتنفيق السلعة باليمين الكاذبة، وجحد الحق، والغناء، الغناء، الغناء المحظور، وانتهار الفقير، انتهار الفقير، واللعن والهمز واللمز والفجر والطعن والفحت والسعاية، وقوله هلك الناس، وقوله مطرنا بنوء كذا، وقوله ان فعلت كذا فانا بريء من الاسلام، او قوله ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني، او قوله ان فعلت كذا فانا كافر. كل هذا منهي عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلف فقال ان فعل كذا فهو يهودي او نصراني فهو كما قال، وان عاد للاسلام لم يعد سالما. كثيرة على ألسنة الناس هذه الايام. وان يقول للمسلم يا كافر، او ان يقول لانسان اللهم اسلبه الايمان. كذلك من آفات اللسان سب الحمى وسب الدهر وسب المسلم والدعاء بدعوى الجاهلية والحلف بغير الله والإخبار بالمعصية وإفساد المرأة على زوجها، وأن يقول في المكوس حق السلطان والشفاعة في الباطل والمراء والمزاح المحظور والجدال والتقعر في الكلام، الكلام فيما لا يعني، والاكثار من الشعر، وانتهار الوالدين، ان يقول للوالدين اف، انتهار الوالدين، والخصومة والسخرية والقدح في العلماء والمدح وكلمة الكفر وسب الموتى والكلام في اثناء الخطبة ولبس الحق بالباطل ورمي البريء بالذنب وسؤال المرأة زوجها الطلاق من غير عذر. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس لم تشم ريح الجنة. كل ما جوزها يتكلم كلمة تقول طلقني طلقني طلق ايه. أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس بدون سبب شرعي صحيح لم ترح ريح الجنة، ما تشمش ريحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد المسيرة 500 عام. سؤال المرأة زوجها الطلاق من غير عذر، كثرة الكلام، البخل، الجهر بالسوء من القول، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، التشدق، تكلف السجع، قول ما شاء الله وشئت، إضافة الشر إلى الله، قوله عبدي أو أمتي، إطلاق الكرم على العنب، قول شاه شاه يعني ملك الملوك، فإن ملك الملوك من؟ الله. سؤال المغفرة للكافر، واحد ملعون مات تقول الله يرحمه؟ هذا من سوء اللسان، ده فضلا عن انك تعمل حاجة اكتر من كده تبقى مصيبة. ها يبوس ايد الكفار دي مصيبة بلوى سودة. يا رب تب على المسلمين. نعم الكافر اذا مات اللهم العنه، اللهم العنه، اللهم عامله بما يستحق، اللهم املأ قبره عليه نارا، اللهم انتقم منه بما اخذ من بيوت المسلمين واعراض المسلمين واولاد المسلمين. مش تقول الله يرحمه، ارحمه، الله يحفره، الله يلعنه. نعم سؤال المغفرة للكافر او ان يقال للمسلم يا كلب، نهي عن هذا اللفظ بالذات. المسلم لا يكون كلبا ابدا طالما مسلم موحد طاهر، والكلب نجس، كيف تقول يا كلب؟ كثير من الاباء في البيت، اظن قلتها قبل كده في خطبة، ها قاعد في البيت اسكت يا كلب، اسكت يا جاموسة، بطل يا بقرة، بطل ايه قاعد في زريبة حضرتك. نعم امسك لسانك، لسانك طاهر كما قلت الان في عقيقة ابن عمار، نسأل الله عز وجل ان يبارك في ذريات المسلمين. ان رجلا اتى لابن عمر يقول له، يشكو اليه ابنه، واحد راح لابن عمر بيقول له الواد قرفني وتعبني ومطلع عيني وعينين اهلي. قال له ادعو له، الا تدعو له، هل تدعو له؟ قال له انت تدعي له؟ قال لا بل ادعو عليه. قال انت افسدته، هو انت السبب، انت اللي ضيعته، تدعي عليه. لذلك ان شاء الله سيأتي معنا خطبة الجمعة القادمة في الرحمة في شارع الهرم في الطلبية بإذن الله تعالى الكلام عن تربية الأولاد، كيف نربي أولادنا، اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين. نعم لأول ما نصلح به أولادنا الدعاء قبل الزواج وعند الجماع وبعد الزواج وبعد ولادة الطفل. علمك النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت زوجتك أن تقول اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتني، فإن قضي بينهما بولد لم يمسه الشيطان، يبقى لما ابنك يمس الشيطان مين السبب؟ أنت، أنت غفلتك عن ذكر الله. أيضا من آفات اللسان أن يقال للمسلم يا كلب، وأيضا من آفات اللسان تناجي اثنين معهما ثالث بغير إذنه، يبقوا ثلاثة ماشيين. النبي بيقول ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الاخر فان ذلك يحزنه، فان ذلك يحزنه. ثلاثة ماشيين مع بعض، يقوم واحد ياخد واحد على جنب كده ويفضل يكلمه سر، الثالث يزعم يقول الله في سر بينهم ايه عليا. نهى الله عز وجل عن النجوى فقال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الذين آمنوا، بيزعل المؤمنين بهذا التناجي، فما تشغلش بالك بيه. وأيضا من آفات اللسان، هم بقوا كام دلوقتي؟ هنخش في الألفة وماشي ما يجرس حاجة. وصف المرأة حسنى أخرى لزوجها أو نحوه، تجد امرأة راحت هي وجوزها يزوروا بيت فلان فقعدت عند النساء، تقوم ترجع تقول لجوزها اما فلان ده متجوز حتة واحدة، طيب ما انت هتفسديه هيشوف حاجتك. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر اليها. نعم حرام، وهذا من كشف العورات. وايضا سؤال المرء فيما ضرب زوجته او فيما طلق زوجته، لما واحد يضرب مراته ما تسألوش ضربها ليه، منهي عنه لا تسأله. ضربت مرتك ليه؟ انت مالك؟ تدخل فيما لا يعنيك. جاء رجل الى الامام مالك سأله كم عمره؟ سنك قديه؟ وكثيرا ما اسأل هذا السؤال، كم عمره؟ فقال الامام مالك اقبل على شأنك. قال له ايه؟ شوف شغلك انت، مالك وما العمر؟ خليك بحالك، عمري طويل وصير هو حجة لي او علي. اللهم اجعل ايام عمرنا حجة لنا لا علينا. ايضا سؤال الرجل فيما طلق زوجته. رجل طلق امرأة خلاص اللي بينه وبينها انتهى، فلا تسأله فيما طلق زوجته، لانه قد يكون طلقها لسبب يوم حلها، فلا تسأله، خليها مستورة، لعل هذا الخلق السيء كان مع هذا الرجل السيء، فان تزوجت غيره اصطلح حالها، فما تغيبش حالها. فلا يسأل الرجل فيما طلق زوجته، لا تسأله ضربتها ليه، ولا تسأله طلقتها ليه. تصبح الصبح جارك قابلته في الفجر تقول له انا كنت سامع صوتك عالي امبارح انت وزوجتك في ايه؟ قال لا لا ده بتشتمك يا اخي. لا حول ولا قوة الا بالله، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة. استر ليسترك الله. نعم لا تتكلم، بل انك وكأنك ما سمعت شيئا، ما سمعت شيئا. وقصة حاتم الاصم مشهورة. ايضا من افات اللسان السؤال بوجه الله غير الجنة، دي مش مشهورة عندنا لكن مشهورة عند العرب الجزيرة العربية، يقول لك اسألك بوجه الله لا تأكل او بوجه الله لا تيجي. والرسول نهى ان يسأل بوجه الله الا الجنة، لا تقل اسأل بوجه الله الا الجنة، اللهم انا نسألك بوجهك الكريم ان تدخلنا الجنة. ايضا من افات اللسان التحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. وسؤال العامي عن العلوم الغامضة والتحدث مع الناس بما لا يفهمون، ما انت بمحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنة. حدث الناس بما يعرفون، اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ نعم لا، تكلم الناس على قدر عقولهم على قدر ما يفهمون. ايضا نقل الحديث الى ولاة الامور، وهنتكلم عن النميمة بقى والغيبة بتوسع زيادة شوية ان شاء الله عز وجل. ايضا سب الرب كفر، وسب الديك وسب الريح. ليش اسم الديك؟ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، الديك اللي هو بيأذن، وقال انه يذكر بالله. ما تسيبش الديك، هتجد واحد يسب الدين يشتم ربنا يقوم يقول له لا انا ما بسبش الدين انا بسب الديك، ما هي هي مصائب. ولكن سب الدين كفر، كفر كفر كفر مخرج من الملة، صاحبه يخلد في النار. اما سب الديك فمعصية حرام. كثرة الحلف، قال تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وقال واحفظوا أيمانكم، ما كثرتي الحلف وإن كان صادقا. أيضا من المكروه تسمية العشاء بالحتمة، أو المغرب بالعشاء، أو المدينة بيثرب، كل هذا منهي عنه. أيضا القراءة، قراءة القرآن بالألحان، اللي بيقرأ بالترقيص بيرقص بالقرآن، التنابز بالألقاب، الخوض فيما شجر بين الصحابة، يقعد النهاردة يتكلم في الجرائد أيهما كان على حق، معاوية أم علي، عثمان كان إيه، هذا الخوض فيما في هذا حرام، لأننا وجب أن نترضى عن الجميع. اللهم ارضى عن عثمان وارضى عن معاوية وارضى عن علي، كلهم نحسبهم في الجنة مع النبي، فقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ايضا استطالة المرء في عرض اخيه، وده هيجي معناها اللقاء القادم ان شاء الله عز وجل، استطالة المرء في عرض اخيه. يقول النبي ها زهقته، طب ما تصلي علي وعلى اله الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا. اسمع تسمع اسمعك الله الخير. يقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا اشد عند الله من 30 زنية. درهم ربا اشد عند الله من 30 زنية، وان من اربى الربا استطالة المرء في عرض اخيه. اقول تاني؟ طب تصلي على النبي عليه وعلى اله الصلاة والسلام. درهم ربا، درهم يعني ربع جنيه او بالضبط حوالي 37 قرش. ده الدرهم. تكسب 37 قرش من دفتر التوفير، من بنك مش عارف ايه، من شهادات استثمار ما ادري اسمها ايه، من تأمين، اشد من ان تزني 30 مرة. درهم ربا اشد عند الله من 30 زنية، لان درهم ربا حرب لمن؟ لله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب. ف30 زنية اخف من درهم ربا. فما بالك اللي عايش طول عمره ياكل ربا ويشرب ربا ويكتب ربا ويجيب ربا ويودي ربا وعايش ليل ونهار في ربا. لذلك هيعذب في القبر كما سيأتي ان الرسول شافه بيسبح في ايه؟ في بحر من دم. اكل الربا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح في بحر من الدم، لانه بيشرب دم الناس، فعشان كده بيسبح في بحر من دم. وعلى رأس النهر رجل قائم ومعه حجارة، كلما اقترب من حافة النهر يلقمه حجر يرجع تاني في الربا. مثال ان اكل الربا كل ما يجي يتوب يحس ان هو عايز فلوس، يعمل ايه؟ يرجع تاني، عايز يرجع تاني. كنت اتحدث في مجلس مثل مجلسكم، نسأل الله عز وجل ان يتوب على المسلمين اجمعين، فتكلمت في مسألة الربا بهذا، فقام رجل بعد المجلس واخذني في سيارته وقال والله في شنطة هذه السيارة 500,000 جنيه اقترضته من البنك، وانا اشهد الله اني ارده غدا، ارده تاني البنك بكرة كما كان. انظر هؤلاء انا ما كنتش اتخيل ان حد ياخد من البنك بالمبالغ دي، يستلف 500,000 مصيبة سودة، يعمل بيه؟ وانظر يغزو عليه فايدة اكتر من 30%، يعني على 5 سنين السنة 20%، يبقى 100%، يعني يدفع، خد 500,000 يرده 1,000,000. لا حول ولا قوة الا بالله. وطبعا هو صاحب مصنع، ياخد 1,000,000 ده منين؟ من دم المسلمين، هيغلي عليك. وعشان كده المرابين في العالم كلهم يهود، نسأل الله ان ينتقم من اليهود. اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا تشفي بذلك صدور قوم مؤمنين. درهم ربا اشد عند الله من 30 زنية، وان من اربى الربا، اشد الربا بقى ايه؟ استطالة المرء في عرض اخيه المسلم. يعني استطالة الرجل في عرض اخيه المسلم، شوف واحد انت استلفت من ابراهيم 10 جنيه، تردها له كم؟ 10. لو رديتها 11 يبقى ايه؟ ربا. كذلك الرسول شبه الامر المعنوي اللي هو العرض بالشيء الحسي اللي هو المال. ان انسان قال فيه كلمة، اوعى تقول فيه كلمة ولا كلمتين، واذا عيرك رجل بما يعرفه فيك فلا تعيره بما فيه. لا، اما ان زدت يبقى هو ده الربا بقى، ده اشد من اكل ربا الحرام. انه قال عليك كلمة، واحد دخل على بعض السلف قال والله ان قلت لي كلمة لأقولن لك 10، قال والله ان قلت لي 10 لا اقول لك كلمة. قول انت 10، انا مش اقول لك ولا نص كلمة ولا نص كلمة. هذا هو أن تمسك اللسان. إن من أرض الربا استطالة المرء في عرض أخيه. تقول ده فلان في كذا وكذا طول يا أخويا طول وكذا وكذا طول كمان طول ما أنا كله أخذ منك يوم القيامة إن شاء الله. نسأل الله أن يمكننا من رقاب المجرمين. استطالة المرء في عرض أخيه. وأيضا من آفات اللسان تحريف الكلم عن مواضعه وجحد الوديعة. واحد يدك 100 جنيه وجاء بعد شوية يقول لك 100 جنيه لا شيلهم معك 100 جنيه بتوع ايه؟ لا انت تهمك يوم كذا يوم انا شفتك قبل كده انا اعرفك. جحد الوديعة وكتم العلم والكلام على الخلاء والدعاء على النفس. نهي ان يدعو الرجل على نفسه او ماله او ولده فيصادف وقت اجابة فيندم. وايضا كتم الحق. ومن آفات اللسان سؤال الناس وإفشاء السر بين الزوج وزوجته. إفشاء السر بين الزوج وزوجته هذه